وقلتم إن قتال الخوارج نوع ثالث ليس كالكفار ولا البغاة. إذا ما هي كيفية قتال هذا النوع الثالث؟ يجمع بين هذا وذاك في بعض الأحكام من هنا وبعض الأحكام من هنا. مسألة رميهم بما يعم إتلافه عند شيخ الإسلام، وكذلك ابتداؤهم بالقتال، ابتداء الخوارج بالقتال ولو لم يبدأوا الناس بالقتال، وكذا في مسألة ابن تيمية يرى تخميس ما غنم من أموالهم، ويرى أنه إذا كان لهم فئة يجوز قطعا، هو يقطع عن القول بأنه يجوز قتل الأسير والإجاز على الجريح. ده كلام شيخ الإسلام في هذه الصفات. وقد ذكرنا الخلاف في التخميس، وقلنا أن الصحيح أنها لا تخمس، وقلنا أنه لا يكاد يعرف خلاف في من لا يكفر الخوارج، وأنه لا تسبى لهم نساء ولا ذرية، والجمهور يقولون بأنه لا يتبع مدبر ولا يجلس على جريح حتى ولو كان لهم فئة يذهبون يتحزبون إليها. فالنوع الثالث هذا متعلق ب يعني بعض الأحكام دون كل الأحكام، يعني يجمع بين قتال الكفار في بعض الأحوال وهو بدؤهم بالقتال، وكثير من الأحكام الأخرى من أحكام البغاة. ذكر شيخ الإسلام في الصرم المسلول أنهم كانوا يرون، أهل الحديث كانوا يرون قتل الواحد المقدور عليه منهم، لقول عمر لصبيغ: والله لو رأيتك محلوقا لضربت الذي فيه عينك، رواه الأمير بإسناد صحيح. وقال: فعلم أنه فهم من قول النبي صلى الله عليه وسلم أينما لقيتموهم فاقتلوهم القتل المطلق، وأن العفو عن ذلك كان حال الضعف والاستئلاف. هذا الكلام كما ذكرنا هو قول بعض أهل العلم، هم أهل الحديث. عامة العلماء لا يرون ذلك. أينما أدركتموهم فاقتلوهم، نقول: من طبق من الصحابة هذا الحكم وكيف طبقه؟ الذي لا شك فيه أن الذي سن قتال الخوارج وشرع وبين شرائع الإسلام فيه هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه، لأنه هو الطائفة التي تولت قتل الخوارج، وأن له الثواب العظيم عند الله في ذلك. فكيف قتلهم؟ هل بمجرد قولهم ذلك، أم بعد المناظرات وبعد أن سفكوا الدم الحرام؟ فقول عمر رضي الله عنه لصبيغ بن عسل يدل على ذلك، أنه لو وجدهم محلوقا لضرب الذي فيه عيناه، يدل عزم عمر رضي الله عنه على أن يفعل ذلك لدرء نفسدته. ولا يلزم من ذلك أن كل واحد منهم يقتل مرتدا على ذلك. وشيخ الإسلام يميل إلى جواز قتل الواحد المقدور عليه منهم وليس وجوب. ومن يعني يريد تفصيل في ذلك وفي مذهب شيخ الإسلام بالضبط في الخوارج عليه بالمجلد 28 في الكلام على قتال التتار، فإنه قد أوضح هذه المسألة بألفاظ واضحة تحمل عليها العبارات الأخرى المحتملة. ويقول: قال أيضا في قوله شر الخلق والخليقة وشر قتلى تحت أديم السماء نص في أنهم من المنافقين، لأن المنافقين أسوأ حالا من الكفار. قد ذكرنا أن أكثر هؤلاء من المنافقين، لكن لوجود البعض منهم ممن يتمارى فيه كما أشار إليه النبي عليه الصلاة والسلام امتنع تكفيرهم. بالعموم من قتل منهم منافقا فهو شر الخلق والخليقة، وهم عامة من شر الخلق والخليقة. وهذا كثير جدا في اللغة والشرع، في أن يقال فلان شر الناس والمعنى من أشر الناس، فمن أشر الخلق والخليقة. كما ذكرنا من كان منه كما قال رحمه الله في 72 فرقة، قال: ولا يوجد أحد من الأئمة الأربعة ولا غير الأربعة من يكفر 72 فرقة كفرا ناقلا عن الملة، وإنما من كان منهم منافقا في الباطن كان في الدرك الأسفل من النار، ومن لم يكن منافقا فلا يكفر كائنا ما كان خطأه. ذا كلامه في كتاب الإيمان. فهذا أمر نعلم أن أكثر الخوارج مرقوا من الدين فعلا لأنهم منافقين، ولكن لورود طائفة قليلة ولو كانت مثل أمل النعم ولو كان فيها تماري يعني يشك فيه، فالصحيح أن لذلك لا يعمم عليهم الكفر. لعل هذا الشخص من هؤلاء الذين يتمارى فيهم، قال فتمارى في الفوقة، يمكن أن يكون هذا من همل النعم، ولذلك كان موقف علي رضي الله عنه يدل على عدم تكفيرهم. بالعموم قد ذكرنا من قبل الفرق بين التكفير بالنوع والتكفير بالإيه؟ بالعموم، اللي هو تكفير بالعين لطائفة، تكفير طائفة كاملة بأعيانها، زي ما قلنا تكفير مثلا الدروز، تكفير الباطنية، تكفير البهائية، الناس دول أساسا إيه؟ كفار إيه؟ نوعا وعينا بالطائفة كلها، وعيونك إن هو بهائي خلاص، ما يهودي خلاص، نصراني خلاص، ما هو كفار بالعموم نوعا وعينا، مش هيقول لي إن النصراني هنكفره بالعموم وبالعين ولا لأ، واليهود هنكفره بالعين ولا لأ، وكذلك هذه الطوائف الخارجة من الملة نوعا وعينا الطائفة ككل. في فرق بين إن الطائفة كلها كافرة خارجة من الملة واحدا واحدا، وبين أنها أن هذا القول كفر ولا يلزم تكفير كل واحد من من قال به لاستيفاء شروط وانتفاء الموانع. فكلام شيخ الإسلام في أن الخوارج من المنافقين كلام صحيح، عامتهم من المنافقين، كثير منهم من المنافقين، لكن لوجود بعض من يشك فيه لزم الامتناع عن تكفيرهم بالعموم، وإن قلنا أن أقوالهم واعتقاداتهم أقوال كفرية. يقول كما ذكر، ده تكمل كلام شيخ الإسلام، أن قوله تعالى ومنهم من يرمزك في الصدقات نزلت فيهم، وكذا في حديث أبي أمامة أكفرتم بأن قوله تعالى أكفرتم بعد إيمانكم نزلت فيهم، هذا ما لا خلاف فيه إذا صرحوا بالطعن في الرسول صلى الله عليه وسلم والعيب له، وهذا لا شك فيه أن من عاب النبي صلى الله عليه وسلم وطعن فيه بشرط أن تثبت عليه زمنا اللي فاتت البينة. اثنان من الشهود، يمكن أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم اطلع على بعض منهم باطنا وعلم صدق من بلغه، لكنه كان فرد واحد والحاكم لا يحكم به بعلمه وإنما يحكم بالبينة. وأما إذا كان هناك ألفاظ محتملة كنحو اتق الله، مفهوم المخالفة منها أن أنت لست متقنا، لكن ليس صريحا، يمكن أن يكون من باب يا أيها الذين آمنوا آمنوا، فهذا لا يلزم ردته تصريحا، والله أعلم. وكما ذكرنا أن الخلاف في تكفير هذه الطوائف خلاف سائر، لكن الراجح ما ذكرنا، وكما ذكرنا أن من الذي يكفر بالعموم في هؤلاء هم طائفة من أهل الحديث. وكذا قد ذكرت لكم قول ابن المنذر، لا أعلم أحدا من الفقهاء وافق أهل الحديث على تكفير الخوارج، يعني على تكفيرهم بالعموم،